شريط 67 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. اتصل عليه. وقالوا أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا حتى ينكشف ما بكم، حتى ينكشف وحتى للغاية. وهذه كما هذا الحديث كما يمنع ابتداء الصلاة مرة أخرى يمنع أيضا الاستمرار فيها واستدامتها. يقول رحمه الله: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس طيب، إن لم يعلم بالكسوف إلا بعد انجلائها فهل يقضى؟ لا، لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة، وهي أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها. فالكسوف مثلا إذا تجلت الشمس أو تجلى القمر فإنها لا تعاد لأنها مطلوبة لسبب وقد زال. نعم. ويقول ويعبر عنها الفقهاء رحمهم الله، يعبر عن هذه القاعدة بقولهم: سنة فات محلها. نعم. قال: وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. طيب، هذه مسائل عدة. المسألة الأولى: إذا غابت الشمس كاسفة فإنه لا يصلي، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن نقول بجواز صلاة الكسوف بعد العصر أو لم نقل، وذلك لأنها لما غابت ذهب سلطانها، وكونها كاسفة أو غير كاسفة بالنسبة لنا الآن حين غابت لا يؤثر شيء، فلما زال سلطانها سقطت المطالبة بالصلاة لكسوفها. وهذا تعليل. التعليل الثاني: يقولون إنها إذا كسفت في آخر النهار فلا يصلى الكسوف، بناء على أنه سنة، وأن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي. وهذا هو المذهب. المذهب أن الكسوف سنة كما علمتم، وأن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي. وبناء على ذلك نقول: حتى لو بقيت قبل الغروب وهي كاسفة فإننا لا نصلي. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يصلى للكسوف بعد العصر، يعني لو كسفت الشمس بعد العصر فإننا نصلي، وذلك لأنها صلاة ذات سبب. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم ذلك فصلوا، يشمل كل وقت، يشمل كل وقت. فإن قال قائل: وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر يشمل كل صلاة، فعندنا الآن عمومان، ما هما؟ عموم النهي عن كل صلاة في زمن معين وهو العصر مثلا، وعندنا عموم الأمر بصلاة الكسوف في كل وقت. ومثل هذا يسمى العام والخاص من وجه، فأيهما نقدم، عموم النهي أو عموم الأمر؟ مش قلت عموم الأمر، قال لك الثاني بل عموم النهي، لأنه أحوط، لأنك تقع في معصية. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة، قال: إذا كان أحد العمومين مخصصا فإن عمومه يضعف. عرفتم وش معنى؟ يعني إذا دخل التخصيص صار ضعيفا، فيقدم عليه العام الذي لم يخصص، لأن عمومه محفوظ، وعموم الأول الذي دخله التخصيص غير محفوظ. وهذا الذي قاله صحيح، بل إن بعض العلماء رحمهم الله قال إن العام إذا خصص صارت دلالته على العموم ذات احتمال، فأي فرد من أفراد العموم يستطيع الخصم أن يقول يحتمل أنه غير مراد، كما خصص في هذه المسألة التي وقع فيها التخصيص. لكن القول الراجح في هذه المسألة أن العام إذا خصص يبقى عاما إلا في المسألة التي خصص فيها فقط. انتبهوا للمسألة هذه. أولا، إذا تعارض عامان أحدهما محفوظ والثاني غير محفوظ، أيهما يقدم؟ وما معنى المحفوظ؟ الذي لم يخصص، لأن دلالته باقية على العموم، والمخصص ضعفت دلالته بالتخصيص. هذه واحدة. ثانيا، هل العام إذا خصص تسقط دلالته على العموم؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها تسقط، وعلل ذلك بأنه لما خصص بهذه المسألة كانت المسألة الأخرى محتملة، يعني محتملة أن تكون أيضا خارجة بالتخصيص، لأن التخصيص يدل على أنه ليس بعام. ولكن القول الراجح أنه إذا خصص العام بقي على عمومه فيما عدا المسألة الخاصة التي خصص فيها. هذا هو القول الراجح. أقول الآن، حديث الأمر بالصلاة عند رؤية الكسوف هل خصص؟ لم يخصص. حديث الصلاة بعد العصر مخصص، مخصص بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لرجلين تخلفا عن صلاة الفجر، ولا صلاة بعد صلاة الفجر. كذلك أيضا مخصص بركعتي الطواف، فإن الإنسان إذا طاف ولو بعد العصر يسن أن يصلي ركعتين. مخصص بقضاء الفريضة إذا نسيها، فمن نام عن صلاة أو نسيها ولو وذكرها ولو بعد العصر فإنه يصليها. فعموم النهي إذن مخصص بعدة مخصصات، فيكون عمومه ضعيفا، ويقدم حديث الأمر. ومن ثم صار القول الراجح في هذه المسألة الرواية الثانية عن أحمد أن جميع صلاة، أن كل صلاة لها سبب، فليس نعم تصلى في حيث وجد سببها ولو في أوقات النهي. نعم. يقول هذه المسألة الأولى أن غابة الشمس كاسفة. طيب، لو لم نعلم بكسوفها إلا حين غروبها هل نصلي أو لا؟ لا نصلي، لا نصلي، ونعلل بأن سلطانها قد ذهب، فنحن الآن في الليل لا في النهار، وهي آية النهار. الثاني قال أو طلعت والقمر خاسف. طلعت والقمر خاسف، يمكن هذا؟ لا تتأجلون جزاكم الله خيرا. يمكن تطلع والقمر خاسف؟ يمكن يعني في النصف الآن، في النصف يكون القمر في الغرب نصف الشهر، والشمس في الشرق، ربما يكسف بعد ما تطلع الشمس يكسف، وهذا شيء وقع. إذا طلعت والقمر خاسف، يقول المؤلف إنه لا يصل. لماذا؟ لأنه ذهب سلطانه، فإن سلطان القمر الليل وقد ذهب، كما لو غابت الشمس وهي كاسفة. طيب لو طلع الفجر، لو طلع الفجر وخسف القمر قبل طلوع الشمس، هل يصلى؟ قد نقول إن مفهوم قولها وطلعت والقمر خاسف أنها تصلى، ولكن المشهور من المذهب أنها لا تصلى بعد طلوع الفجر إذا خسف القمر، لأنه وقت نهي. والصحيح أنها تصلى إن كان القمر لولا الكسوف لأضاء، كان القمر لولا الكسوف لأضاء فإنها تصلى. أما لو كان النهار قد انتشر ولا بقي إلا القليل على طلوع الشمس، فهنا في الحقيقة قد ذهب سلطانه والناس لا ينتفعون به، سواء كان كاسفا أم مبدرا. نعم. نعم، هذا سؤال مهم. يقول لو كسف القمر ثم تلبت السماء بالغيوم، فهو وإن تجلى قد لا نعلم به، فهل نعمل بقول علماء الفلك؟ الجواب الظاهر نعمل، لأنه بالتجارب يكون قولهم منضبطا. ولأن بعض العلماء المعاصرين قالوا إن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فإن غم، وحديث أبي هريرة أيضا، إن غم عليكم فاقدروا له، قال اقدروا له بالحساب. لكن الصحيح في هذا الحديث أي فاقدروا له أن المراد به إكمال شعبان 30 كما جاء مصرحا به عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، هذا أيضا سؤال مهم. إذا قلنا بوجوب صلاة الكسوف فهل هي كفاية أو على الأعيان؟ الظاهر أنها على الكفاية، الظاهر أنها على الكفاية. سؤالين منك. لو كان كسوف قبل إيش؟ نعم. هل يقطع الصلاة إذا كان وقت الفجر؟ ماذا تقول؟ هذا سؤال أيضا مهم. يقول لو وقع الكسوف والناس يصلون الفريضة، هل يقدم الكسوف أو تقدم الفريضة؟ نعم تقدم الفريضة. يعني بدأوا بالصلاة هنا، المهم أنهم قبل يشرعون في الصلاة، ثم استمر الكسوف إلى أن دخل الوقت، فهذا إن ضاق وقت الفريضة وجب عليه التخفيف ليصليها في وقت، وإن اتسع يبقى على ما هو عليه. نعم. تحديدها بالسورة. إيش؟ تحديد بالسورة يا شيخ، هل لازم السورة كاملة أو آية واحدة؟ لا لا، هو مو لازم يقرأ سورة، المهم يقرأ شيئا طويلا، يعني جزئين ثلاث أجزاء. ولكن الظاهر أن الآن لو قرأ جزئين في القيام الأول، نعم يتعب الناس، يتعبهم. فهنا نقول طول بقدر الاستطاعة. نعم. الآن الشيخ، الآن العام حافظ على عمومه، قلتم أنه يقدم على العام المخصص. أيها العام المحفوظ مقدم على المخصص. عندنا مثلا فيما يتعلق بقراءة الفاتحة، نعم، عندنا عموما لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وعندنا عموم إذا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم زين، هذا عام، هذا عام وهذا عام، لكن لا صلاة لمن يقرأ مخصص لمن لم يدرك، مثلا لم يدرك مكان الفاتحة. اصل ما بين تعارض اصلا، لا صلاة لمن يقرأ بذات الكتاب غير اذا قرأ القرآن فاستمعوا له. نعم لو جاءت الآية اذا قرأ الإمام فاستمعوا له، صح ينطبق على هذا المثال. نعم لا، هذا عام عام. نعم عام، يعني معنى هذا وجوب استماع القراءة في الصلاة وفي غيرها، في غيرها نعم نقول إذا قرأ القرآن فالمشروع أن تستمع، لأن كلمة استمع ولا محتملة للوجوب ومحتملة للاستحباب، ولا شك أني إذا صار عندك قارئ فالأفضل أنك تستمع له ما لم تشتغل بقراءة أنت. لكن شو وش اللي يصرف عن الوجوب؟ أيه؟ اللي يصرف أن الرسول كان يسمع قراءة أصحابه يقرأ بعضهم، ونهاهم أن يجهروا بالقراءة لئلا يشوش بعضهم على بعض. حتى داخل الصلاة، لا داخل الصلاة يجب الإنصات، لأن الرسول قال لا تقرأوا إلا بأم القرآن. أيها من ضاعف فيقول يسكت. يعني معنى هذا الحديث عبادة لا صلاة لمن يقرأ بما في الكتاب ما يمكن أجل. كيف؟ ما يقدم على وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يقدم بالنسبة للصلاة. صلاة العيدين مشروعة بالاتفاق، ولكن العلماء اختلفوا فيها. نعم. نعم. على ثلاثة أقوال. نعم. منهم قال أنها سنة. نعم. منهم قال أنها فرض. نعم. منهم قال أنها أربعين. أحسنت. ما الذي مشى عليه المؤلف صاحب الزاد؟ المشهور من المذهب وهو أنها فرض كفاية. أنها فرض كفاية. إذا قام بها من يكفي سقط عن العقيدة. طيب ما هي الصلاة التي يسن الأكل قبلها من إحدى الصلاتين؟ صلاة الفطر، عيد الفطر. هل هناك دليل؟ نعم، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنس كان يأكل قبلها تمرات. نعم، تمرات وترا. طيب هل الأفضل أن يتقدم الإمام إليها أو أن يتأخر؟ صحيح. نعم. الأفضل أن يتأخر لكي يتمكن الناس من إخراج الفطر. لا لا لا. أن يتأخر إلى الصلاة أو أن يتقدم كالمأمومين. لا، الأفضل أن يتأخر. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه متأخرا. الأفضل أن يتأخر الإمام حتى يأتي وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا عند وقت الصلاة. طيب أي الصلاتين يسن أن تؤخر شرافي؟ صلاة الفطر. لماذا؟ ذلك لكي تعطى فرصة للناس لكي يؤدوا فطرة. لا، ليكون للناس فرصة في أداء زكاة الفطر. طيب والأضحى؟ يسن التأجيل. لماذا؟ لكي يعطى الناس فرصة لكي يذبحوا الأضاحي، المبادرة بذبح الأضاحي. تمام. طيب يا عبد الله، ما الذي يسن في قراءة صلاة العيد؟ القراءة الأولى بعد الفاتحة تسبح، والثانية بالغاشية. نعم، إذن أربع صور: الغاشية سبح والغاشية أو قاف والقمر. نعم. اختلف العلماء هل يصلي المأموم في صلاة العيد أو لا. محمد، نعم، منهم من قال انه لا يصلي، لا يصليها، لا لا لا يكره، يكره ان يصليها قبل صلاة العيد، لا بعدها. اذا كان في المسجد، في من في المسجد؟ لا لا، مو في المنزل، في المسجد. في المسجد يكره ان يصليها قبلها وبعدها، ان يصلي نافلة قبلها او بعدها. طيب، ومنهم من قال انه لا يكره مطلقا. نعم. ومنهم من قال انه يكره قبلها لا بعدها. نعم. والصحيح انه لا يكره مطلقا، لا قبلها ولا بعدها. ولا بعدها. طيب، ما هو دليل من قال انه يكره ان يصلي قبلها او بعدها؟ كان لا يصلي قبلها ولا بعدها. طيب، وهل في الاستدلال بهذا حجه؟ ليس فيه حجة، لأن الرسول من حين ما يأتي يشرح في الصلاة. نعم. ولو جعلنا مثل هذا دليلا لقلنا أيضا الجمعة يكره أن يتنفل الإنسان قبلها أو بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جمعة يأتي ويخطب ويصلي وينصرف. واضح جماعة؟ إذن الدليل لا يتم به الاستدلال. طيب، التكبير يكون مطلقا ومقيدا في أي وقت يا أحمد؟ إيه نعم. متى يجتمع المقيد والمطلق؟ يجتمع من بعد صلاة الفجر. أي يوم؟ إلى غروب الشمس من أيام آخر يوم تشريق. على ما مشى عليه المؤلف؟ على ما مشى عليه المؤلف إلى صلاة العيد. إلى صلاة العيد. توافقون يا جماعة؟ وعلى القول الراجح يا خالد. قول الراجح أن التكبير مقيد يكون في ليلة العيدين. مقيد المطلق ما رجعت الظاهر اليوم. لا يا شيخ. ها؟ لكن إيش السؤال؟ الذي يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يوم النحر، هل على ما مشى عليه المؤلف؟ والقول الراجح من أول عشر الحجة إلى آخر. ما رجعت أبدا شيخ. قالوا الراجع من عصر يوم النحر إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس يوم النحر. لا، آخر أيام التشريق. نعم. عبد المنان. نعم، من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق. نعم، يعني نذهب ما في مطلق من حين صلاه انتهاء صلاه العيد يوم الاضحى، ما في مطلق، كل مقيد. والصحيح ان فيه مطلق ومقيد. طيب، ما هو العيد الذي ليس فيه الا تكبير مطلق؟ عيد الفطر. ما في مقيد، كل مطلق. تمام. نكمل باب صلاه الكسوف ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف. انتهينا من هاتين المسألتين. نعم. قال المؤلف: أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل. يعني إذا وجدت آية تخويف كالصواعق والرياح الشديدة وبياض الليل وسواد النهار والحمم وغير ذلك، فإنه لا يصلي، أي لا يصلي صلاة الكسوف إلا الزلزلة، فإنه يصلي إذا زلزلت الأرض، فإنهم يصلون صلاة الكسوف حتى تتوقف. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة أيضا. القول الأول ما مشى عليه المؤلف أنه لا يصلى لأي آية تخويف إلا الزلزلة، وحجة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده الرياح العواصف والأمطار الكثيرة وغير ذلك مما يكون مخوفا ولم يصلي. وأما الزلزلة فدليلهم في ذلك أنه روي عن عبد الله بن عباس وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما كانا يصليان للزلزلة، فتكون الحجة في الزلزلة هي فعل الصحابة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصلى إلا للشمس والقمر، لقول فإذا رأيتموهما فصلوا، ولا يصلى لغيرهما من آيات التخويف. وما يروى عن ابن عباس وعلي فإنه إن صح اجتهاد في مقابلة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة للأشياء المخيفة. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث يصلي لكل آية تخويف، واستدلوا بعموم العلة وهي قوله صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. قالوا فكل آية يكون فيها التخويف فإنه يصلى لها، ولأن الكربة التي تحصل في بعض الآيات أشد من الكربة التي تحصل في الكسوف، ولأن ما يروى عن ابن عباس وابن علي يدل على أنه لا يقتصر في ذلك على الكسوف، وأن كل شيء فيه التخويف فإنه يصلى له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا كربه أهمه، وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكن هذا مقتضى قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده العواصف والقواصف قواصف الرعد، فإن هذا لا يدل على ما قلنا، لأنها قد تكون هذه الرياح رياح معتادة، والشيء المعتاد لا يخوف وإن كان شديدا. فمثلا في أيام الصيف اعتاد الناس أن الرياح تهب بشدة وتكثر ولا يعدون هذا شيئا مخيفا. صحيح أنه أحيانا توجد صواعق عظيمة متتابعة تخيف الناس، فهل الصواعق التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كهذه؟ لا يستطيع أحد أن يثبت أن هناك صواعق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خرجت عن المعتاد، والشيء المعتاد لا يخيف لأنه أمر جرى الناس عليه فلا يخافون منه. لكن لو تأتي قواصف صواعق عظيمة متتابعة فإن الناس لا شك سيخافون، وفي هذه الحال يفزعون إلى ربهم عز وجل بالصلاة. وهذا الأخير هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهذا وهو كما ترون من القوة، يعني لهم قوة عظيمة، لأن قوله آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده يقتضي أن كل آية تخويف فإنه يشرع لها صلاة الكسوف. قال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. إن أتى يعني المصلي في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة وثلاث ركوعات في ركعة واحدة، هكذا أخرجه مسلم، لكن هذه الرواية شاذة، ووجه شذوذها أنها مخالفة لما اتفق عليه عن البخاري ومسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان فقط. ومن المعلوم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فيه إلا مرة واحدة فقط، وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلى في كل ركعة ركوعين، وما زاد على ذلك فهو شاذ، لأن الثقة مخالف فيه لمن هو أرجح. ولكن ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات، وعلى هذا فيكون من سنة الخلفاء الراشدين. وهذا ينبني على طول زمن الكسوف، فإذا علمنا أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن نصلي 3 ركوعات في كل ركعة، أو 4 ركوعات كما قال المؤلف، أو 5، لأن كل ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. وهو يومي كما أشرت إلى زمن الكسوف، إن طال أطيلت الركوعات، يعني زيدت الركوعات، وإن قصر فالاقتصار على 2 ركعات أولى. وإن اقتصر مع أن الكسوف سيطول فهو أولى وأفضل، والكلام في الجواز. أما الأفضل فلا شك أن الأفضل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يصلي 2 ركوعات في كل ركعة. طيب، ما بعد الركوع الأول هل هو ركن أو لا؟ يقول العلماء إنه سنة، وبناء على ذلك لو صلاها كما تصلى صلاة النافلة العادة فلا بأس، يعني لو صلاها 2 ركعات في كل ركعة ركوع واحد فلا بأس، لأن ما زاد على الركوع الأول فهو سنة. وهل تدرك به الركعة؟ الجواب لا، لا تدرك به الركعة، وإنما تدرك الركعة بالركوع الأول. فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتت فيقضيها. وقال بعض العلماء إنه يعتد بها لأنها ركوع، وفصل آخرون فقالوا يعتد بها إن أتى الإمام ب3 ركوعات، لأنه إذا أدرك الركوع الثاني وهي 3 ركوعات فقد أدرك معظم الركعة فيكون كما أدركها كلها. ولكن القول الصحيح الأول، وهو أن ما بعد الركوع الأول لا تدرك به الركعة، لا تدرك به الركعة، سواء صلى الإمام 3 ركوعات أو صلى 2 ركوعات، فإن الركوع الأول هو العمدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني باب الصلاة التي تكون للاستسقاء، وقد يجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها استسقاء الناس. والاستسقاء استفعال من سقى، وهو طلب السقيا، طلب السقيا هو الاستسقاء، سواء كان من الله أو من المخلوق. فمن الممكن أن تقول لفلان أسقني ماء فيسمى هذا استسقاء، أي طلب سقيا. ومن الله عز وجل تسأل الله أن يغيثك، هذا طلب سقيا أيضا. لكن في عرف الفقهاء إذا قالوا صلاة الاستسقاء فإنما يعنون بها استسقاء الرب عز وجل لا استسقاء المخلوق. صلاة الاستسقاء لها سبب بينه بقوله: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفراد. إذا أجدبت الأرض أي خلت من النبات، وضده الإخصاب، إذا أخصبت أي ظهر نباتها وكثر. قحط المطر أي امتنع ولم ينزل، ولا شك أنه يكون في ذلك ضرر عظيم على أصحاب المواشي وعلى الآدميين أيضا. فلهذا صارت صلاة الاستسقاء في هذه الحال سنة مؤكدة. والاستسقاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد على أوجه متعددة، منها أنه دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطع السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال: اللهم أغثنا 3 مرات. وكانت السماء صحوا فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت، ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. مرة ثانية كان في غزوة، كان في غزوة ونقص عليهم الماء، فاستغاث الله عز وجل فأنشأ الله المزن فأمطرت وسقاهم ورووا. ومرة ثالثة دعا الله سبحانه وتعالى بأن يسقيهم، فقام أبو لبابة رضي الله عنه وكان فلاحا، فقال: يا رسول الله، إن التمر في البيادر. تعرفون البيادر؟ البيادر ما يجمع فيه التمر لييبس، وكانوا إذا جذوا النخل يضعونه في مكان معد لهذا حتى ييبس ثم يدخلونه في البيوت، يسمى بيدر ويسمى الجرين أيضا. فقال: يا رسول الله، إن التمر في البيادر. فقال: اللهم أسقنا حتى يقوم أبو لبابة فيسد ثعلب مربده بإزاره. اللهم أسقنا حتى يقوم أبو لبابة فيسد ثعلب مربده بإزاره. ثعلب المربد هو الفجوة التي يدخل منها السيل إلى البستان من الحائط، فتحة في الحائط يدخل منها السيل. فأمطرت السماء وأمطرت، وخاف الناس من فساد التمر، فجاءوا إلى أبي لبابة وقالوا: اذهب إلى مربدك وسده بإزارك لأجل يقف المطر. فذهب فسده بإزاره فوقف المطر. الله أكبر، سبحان الله، هذه من آيات الله عز وجل. وحينئذ سلم الناس من الضرر الكثير الذي يحصل لهم بالمطر في بيادرهم وفي نعم. طيب، المهم هناك أيضا صفات أخرى، ليس لازم أن تكون على الصفة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعني طلب السقيا. ممكن أن يستقي الناس في صلواتهم، إذا سجد الإنسان دعا الله في آخر الليل، إذا قام من الليل دعا الله عز وجل في كل مناسبة. طيب، يقول: صلوها جماعة وفرادا، يعني صلوها أي صلاة الاستسقاء، وستأتي صفتها جماعة وفرادة، ولكن الأفضل أن تكون جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. إذن تسن في الصحراء، لأن صلاة العيد تسن في الصحراء. يكبر في الأولى بعد التحريم والاستفتاح 6، وفي الثانية 5. يقرأ بسبح والغاشية، نعم، لأن المؤلف قال: صفتها في موضعها أي في مكانها، وأحكامها كعيد. لكنها تخالف العيد في أنها سنة والعيد فرض كفاية، نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، قول الإمام يحتمل أن يريد به إمام كل مسجد، الإمام الذي يصلي بهم صلاة الاستسقاء، ويحتمل أن يراد به الإمام الأعظم وهو السلطان، والمعنى الأول أقرب. إذا أراد الإمام الذي يصلي بهم صلاة الاستسقاء الخروج لها وعظ الناس، والموعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو تخويف، هذه الموعظة، التذكير المقرون بإيش؟ بترغيب أو ترهيب، فيعظهم مثلا فيرغبهم في فعل الواجبات ويحذرهم من انتهاك الحرمات، ولهذا قال وأمرهم بالتوبة، التوبة يعني الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله للتوبة شروطا يحسن أن نذكرها الآن. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بتوبته إلى ربه رضا ربه، لا أن يتوب أمام الناس رياء وسمعة. الثاني أن يندم على ما حصل له من الذنب، وهذا الشرط قال بعض العلماء إنه لا يمكن تحقيقه، لأن الندم انفعال في النفس، والانفعال لا يملكه الإنسان، ولكن الصحيح أنه يمكن أن يملكه، لأن معنى الندم إظهار الغم والهم لما أصابه ووقع منه من الذنب، وهذا أمر يمكن أن يقع. الثالث أن يقلع عن المحرم، أن يقلع عن المحرم، فمثلا إذا كان المحرم، إذا كانت التوبة من ترك الزكاة مثلا، فلا بد أن يخرج الزكاة. إذا كانت من التهاون بصلاة الجماعة فلا بد أن يصلي مع الجماعة. إذا كانت من الغيبة فلا بد أن يقلع عن الغيبة. إذا كانت أخذ مال لا يستحقه فلا بد أن يرده إلى صاحبه. إذا كانت من ضرب إنسان اعتدى عليه بالضرب فلا بد أن يستحله أو يقول خذ اضربني كما ضربتك. المهم أن يقلع إيش عن ما تاب منه من الذنب. الرابع أن يعزم على أن لا يعود، ليس يتوب توبة مؤقتة بل يعزم على أن لا يعود. وهنا نقول يعزم على أن لا يعود ولا نقول أن لا يعود. الأول ولا الثاني؟ أن لا يعود أو أن يعزم على أن لا يعود؟ أن يعزم على أن لا يعود، لأنه لو فرضنا تمت الشروط ثم بعد ذلك عاد فالتوبة الأولى صحيحة، التوبة الأولى صحيحة. طيب أن يعزم على أن لا يعود. الخامس أن تكون التوبة في الزمن الذي تقبل فيه، الزمن الذي تقبل فيه، وذلك بأن تقع قبل الغرغرة، قبل حضور الأجل، فإن لم تقع إلا بعد حضور الأجل فقد قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك أيضا أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، وهذا زمن عام والأول زمن خاص، الأول زمن خاص باعتبار كل واحد بنفسه، وهذه عام، فإن الشمس إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم وتابوا ورجعوا، لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالشروط الآن كم؟ خمسة. تعود لنا يا شرف. نعم. أن يندم على ما فعل. نعم. أن يعزم على ما يعود. أن يقلع قبل، على عشان نخليه مرتبة، أن يقلع عما فعل. نعم. أن يعزم على ما يعود. نعم. الخامس أن يكون في زمن، في زمن القبول، في زمن قبول التوبة. تمام. نعم، والله بعض العلماء ضعفه بعض العلماء ضعف هذا الحديث لكن لا بأس أن يستشهد به. في شذوذ، في شذوذ أو نكارة، وهو قوله حتى يقوم أبو لبابة عريانا، فإن هذا ما يوجب نكارة المتن. لا، شيخ الإسلام ذهب إلى أن قوله إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، هل صحيح؟ الله أعلم، ما أدري عن صحة الحديث، ما أدري عنه، والله ما أدري عنه، ينظر فيه. يمكن، يمكن السجود، السجود المعهود يمكن، لكن على كل حال ينظر فيه الحديث. نعم شرافي. لا، إذا تاب توبة صحيحة بشروطها التي ذكرنا ثم عاد يكون ذنبا جديدا، أما السابقة فلا، ولهذا قلنا العزم على ألا يعود ولم نقل ألا يعود ولو كان من نفس النوع. نعم، في إيش؟ الراجح أن يصلى في كل آية تخويف. في إيش؟ في الزلزلة. الفقهاء استدلوا به رحمهم الله وقالوا أنه اعتمدوا عليه ولا يسأل ولا يعود. أي نعم، على هيئة الكسوف. نعم هنا. الذين قالوا بأنها يلحق فيها كل آية تخويف. نعم. كالصواعق والعواصف. ويحصل ذلك يعني لو قال قائل القياس فيه نظر، لأن الصواعق والعواصف فيها عذاب وليس تخويف، خلاف الشمس والقمر. لا. الصواعق بارك الله فيك إذا لم تسقط على أحد ما فيها، ما فيها، فيها تخويف. لكن لو سقطت، لو سقطت صارت عذاب. لكن هل كل ما الصواعق تسقط على أحد؟ الصواعق كثيرة، العواصف أيضا صحيح، العواصف نقول إن هذا قد عذب قوم بالريح، لكن ربما تكون عذابها أخف، وإذا صلوا جلاها الله عز وجل. كلمة يخوف الله عام، العلة يخوف الله بهما عباده، وهذا لا شك أنه تخويف، لأنه مثل بدل ما تقلع مثل الشجرة ليس لها أصل ثابت، إذا زادت تقلع أشجار وتهدم بيوت. نعم. ها؟ أي لا، لأن الرسول يقول إذا رأيتم ذلك، واللي فيها غير بلادنا ما رأيناه. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم صلاة الكسوف على ما رآه المؤلف؟ سنة. الدليل يا الدليل لا مو على أنها غير واجبة، الدليل على أنها سنة. نعم. يعني لو قال قائلها بدعة مثلا. لا، فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنها سنة. فعل النبي هذه واحد، وغير. وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. يعني إذا فعله أمره. إذا هي ثبتت بالسنة القولية والسنة الفعلية. طيب، هل هناك قول آخر في المسألة؟ نعم. نعم. لكن لو قال قائل الأمر للاستحباب. لكن ما لنا أن نستدل على الوجوب بنفس فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أمره كنه أتي فزعا ويجمع الناس ويصلي وينادي الصلاة الجامعة ويحضر الناس. نعم هذا الدليل. دليل آخر تعليل يا خالد. ها يقول من راح على النبي صلى الله عليه وسلم وفزع لا يمكن أن يترك واحد. لا هذا اللي قلنا الآن هذا يؤخذ من نفس الدليل. لأنها آية من آيات الله عظيمة كذلك للتخويف. ولا ينبغي إذا أعطانا الله تعالى إنذارا وتخويفا أن نقابل هذا بالبرودة وعدم الفزع وعدم الصلاة. نعم طيب الذين قالوا إنها ليست بواجبة عندهم حجة. محمد حديث الأعرابي حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه غيره قال لا إلا أن تطوع فدل ذلك على أنها ليست بواجبة. أنها ليست بواجب لأنها صلاة وقد قال له ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع. طيب هل يمكن أن يجاب عن هذا؟ نقول لهم إن صلاة الكسوف صلاة ذات السبب وأما الصلوات العادية فهي صلاة تؤدى 5 مرات في اليوم وكذلك لو أن إنسان ولا يجب غيره ولا يجب غيره وكذلك لو أن إنسان نذر وقال نذرت أن أصوم فإنه يجب عليه أن يؤديه ولكن على قولهم وليس من الصلوات الخمس وليس من الصلوات الخمس. نعم طيب إذا يمكن الجواب عنه بأن يقال حديث الأعرابي لا حديث الأعرابي في الصلوات الراتبة اللازمة كل يوم وأما ما وجب إلى سبب فإنه يتبع السبب فصلاة الكسوف لها سبب وهو الكسوف فإذا وجد وجبت كما أن الإنسان لو نذر أن يصلي لا نقول ليس عليك الصلاة لأنك لأن الرسول قال لا إلا أن تطوع يقول هذه تجب بالنذر. إذن القول في الوجوب قول قوي كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة قال إن هذا القول قول قوي وصدق رحمه الله. طيب هل لها صفة معينة خالد؟ وأربع سجدات في كل ركعة ركعان وسجدتان. طيب بماذا تميزت عن بقية الصلوات؟ نعم سليم زيادة الركوع في كل ركعة وغير نعم ها إن فيها قراءة بعد الركوع. نعم نعم سامي تطول القراءة تطول القراءة صلاتها لسبب لا الأسباب فيها أشياء لسبب كتحديث المسجد مثلا نعم ذكروها الجهر فيها بالقراءة ليلا أو نهارا. تمام خالد مثل غيره إيه حتى اللي غيره لو زال السبب ما تقول أنها ركعتين وقصرت أربع. أنا عرفته خالد هل نطوله قصرا يعتمد على تجلي الشمس على إيش على تجلي الشمس ما هو فرقه هذا من لأنه مقلوم بسبب شو أنت يا صالح أو مصلح صالح. ها أنت صالح وهو مصلح هذا مش هاب إن ركعتين يا شيخ وبقى صلاة أربع إيش إن ركعتين أي وبقى الصلوات أربع الصلوات أربع إيش الفجر كم الصلوات أربع نعم لا هذا فرق نعم أي وغيره غيرها أيضا تنازل الله ما هنا فرق ها؟ يشرب على خطبة والعيد نعم قد يزيد الركوع على لا هذه قلنا زيادة الركوع على على واحد. نعم تقام في كل وقت ذكرناها. ها ما في شيء. نعم ايش ايش اذا زال السبب وقيمة خفيفة؟ لا ما تقام ابدا اذا زال السبب. ها اذا ذكرها خالد ولكن مو بهذا الفرق. اي لكن بس كل شيء له سبب. اصلا المقرون بسبب اذا زال سببه زالت مشروعيته لكن عيدين مؤقته مثل الخمس. نعم ترى هذا اخر واحد. يلا احمد. احنا يجوز يا شيخ الزياده في الركوع الى ثلاث واربع وخمس. ذكرت ذكرت وليس فرقا لان هذا يكفي عنه ان نقول فيها زياده على الركوع الاول. إيه نعم هذه صحيح إنه يشرع فيها الذكر والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق. العتق في صلاة الكسوف هذه لا تشرع في الصلوات الأخرى. صحيح هذا من الفروق وهو خارج عن نفس الصلاة لكنه فرق. نعم مين مقرونة بالصلاة؟ الصدقة هذه من أجل الفطر. نعم لا لا على كل حال يكفي ما شاء الله بارك الله فيكم. طيب إذا غابت الشمس كاسفة فما الحكم يا أحمد؟ إذا غابت الشمس كاسفة لا يصلى. لا يصلى. ما هو مأخذ المانع؟ أن سلطان الشمس قد زال الآن. نعم فليس لها حكم عليه. هذه واحد. السبب لا فيه ما أخذ آخر. يعني لو فرضنا رأيناها كاسفة قبل أن تغرب لأن قوله غابت كاسفة يشعر بأنه حتى لو كسفت قبل أن تغرب ثم غابت كاسفة. لا رأيناها يا أخي. صبر صبر. نعم أي أنت لا. هذا ما قال أحمد. نعم. أنها سنة ولا تصلى السنة في أوقات النهي. تمام هذا لها ما أخذ. المأخذ الأول أنها تقع في وقت النهي والمذهب أنه لا يصلى لذوات الأسباب في وقت النهي كالنفل المطلق. السبب الثاني أنه زال سلطانها. إذا قلنا بالقول الصحيح أن الكسوف تصلى في وقت النهي فنقول صل، فإذا غابت فخففوا لأن إذا غابت صارت كما لو زال الكسوف كما لو تجلد. إذن نقول القول الراجح في هذا أننا إذا علمنا بها قبل أن تغرب نصلي ثم إذا غربت خففنا كأنما تجلى الكسوف. طيب إذا طلع الفجر والقمر خاسر ما لا يصلى لماذا؟ غير موجود السلطان. هذا واحد. وجه آخر أنه وقت نهي لأن على المذهب لأن النهي يدخل عندهم من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر. طيب على القول الراجح في هذه المسألة يصلى أنه يصلى إلا إذا كسف بعد أن انتشر الضوء حتى لم يكن له لضوء القمر أثر فهنا يتوجه القول بأنه لا يصلى. طيب هل يصلى للآيات؟ نعم على ثلاثة أقوال. نعم منهم من قال يصلى حسب قول المؤلف يصلى للخسوف والكسوف والزلزلة. نعم هذه معروفة كسوف إلا غير الكسوف والكسوف. بعضهم قال إنها يصلى لها يصلى للزلزلة فقط يصلى للزلزلة فقط وبعضهم قال يصلى صلى لكل ما فيه خوف وكل ما فيه كل آية فيها تخويف. نعم. والثالث أنه لا يصلى إلا الآيتين الخسوف والكسوف، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموهما فصلوا. طيب، يعني حتى زلزلة لا يصلى لها. نعم. على هذا القول. طيب، الراجح أنه يصلى لكل آية، كل آية يكون فيها تخويف فيصلى لها. وإذا قيدنا هذا القيد كل آية فيها تخويف، خرج من ذلك ما كان معتادا، ما كان معتادا فإنه لا يصلى له، لأن الناس عادة لا يخافون من الشيء المعتاد، يقول هذا شيء واقع ولا فيه تخويف. رحمك الله. أظن صلاة السرقة ما أخذنا منها شيء. أخذنا إلى طيب، ناخذ الآن نستمر في الشرح. نعم. أي نعم. بعض المناطق مثلا تكون الزلازل فيها كثيرة شيخ، ممكن يقول تعود على هذا الشيء. أي نعم. هل يصلون شيخ كل زلزال؟ إيه، لكن هذا الزلزال قد لا يدركون وقته، ربما يطول على خلاف العادة، ربما يطول على خلاف العادة. نعم. ويش؟ اي نعم، اذا طلعت وهي كاسفة، الشمس طلعت وهي كاسفة، ها؟ المذهب لا يصلى الا اذا ارتفعت قيد رمح، لانه وقت نهي. والقول الصحيح يصلى، فان تجلت قبل ان ترتفع قيد رمح سقطت على المذهب. وعلى القول الثاني اذا قلنا يشرع من حين ما يراها كاسف ولو لم ترتفع أتمها خفيفة. نعم. هل لها نداء معين؟ اي نعم، اي نعم. ما ذكر المؤلف؟ ما ذكرها؟ اي ما رأينا صحيح، لا ولا ذكر. طيب، على كل حال لها نداء، يسن النداء لها. والنداء أن يقول الصلاة جامعة مرتين أو ثلاثا، بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أن الناس سمعوا. وإذا قلنا بهذا فإنه يختلف بين الليل والنهار. في الليل قد يكون الناس نائمين يحتاجون إلى تكرار الصلاة جامعة، وفي النهار ولا سيما مع هدوء الأصوات يمكن يكفيهم مرتين أو ثلاث، يكفيهم أن يقولوا مرتين أو ثلاثا، عرفتم؟ ولا ينادى لغيرها من الصلوات بهذه الصيغة، لأن الصلوات الخمس ينادى لها بالأذان. وقال بعض العلماء وهو المذهب إنه ينادى للاستسقاء وينادى للعيدين، الصلاة جامعة، لكن هذا القول ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولا يصح قياسه على إيش؟ على الكسوف، لأن الكسوف ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى الصلاة جامعة. لا يصح قياسه على الكسوف لوجهين. الوجه الأول أن الكسوف يقع بغتة، خصوصا في الزمن الأول لما كان الناس لا يدرون عنه إلا إذا وقع. والوجه الثاني أن العيدين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي لهما، وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة، لأنه ليس هناك مانع يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله، ولو كان هذا السبب سببا له لفعله. فالصواب أن العيدين والاستسقاء لا ينادى لهما، والفرق بينهما بين الكسوف كما عرفت. نعم. الشيخ الزلزلة يصلى حين الزلزلة وما بعد ان الزلزلة كل أربع دقائق إذا طال؟ أي نعم، ما تدري في وقت الزلزلة. لا، هم قالوا الزلزلة الدائمة، أما اللي تأتي لحظة وتنتهي انتهت. ما في زلزلة لا ما تدري ما لا النفي ترى صعب صعب يا ياسر صعب يا ياسر يمكن تكون زلازل خفيفة وتبطي البراكين يمكن ما تبطي هي يطلعون برا يطلعون للبر الله عاد اللي ما تشقع الحمد لله يلجؤون الله بالدعاء بغير الصلاة هذا مع الإمكان معروف أغدينا ما نكثر الأسئلة يا جماعة وش لونه على أي نظام أي نظام الخامس ما انتهت ها ما انتهت طيب يلا اللي عنده سؤال قلنا قبل الراجح أننا وصلنا لكل آية تخويف نعم ما أظن أنها تقوى على سبيل الوجوب السؤال يقول إذا قلنا بأنه يصلى لكل آية فهل نقول إن الخلاف في الوجوب يسري هنا كما يسري في وجوب صلاة الكسوف أقول الظاهر أنه لا يسري ولكن مقتضى القياس إذا قلنا بالوجوب أنه يكون واجبا لأن القياس تسوية فرع بأصل في الحكم نعم يحيى مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة التنور الداري ما أخبره عن لهذه الاجتماع الاجتماع الطارئ يقال صلاة جامعة حتى وإن لم تكن صلاة حتى لما نص على أن الإمام إذا أراد أن يدعو للنفير للجهاد قالوا ينادي الصلاة جامعة نعم. شيخ أحسن الله إليك إذا اختلف الناس هل هذه طبيعية الآية هذه هل هي طبيعية أو مخيفة يعني من يؤخذ بقوله الأصل عدم المشروعية حتى نتيقن السبب طيب الصلاة جامعة هل نقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة قالوا يجوز وجهان يجوز أن تقول الصلاة جامعة فتكون مبتدأ وخبر ويجوز الصلاة جامعة فتكون مفعولا فتكون الصلاة مفعولا لفعل محذوف تقديره احضروا وجامعة تكون حالا نعم يا عبد الرحمن الشيخ قال يجوز يعني وإن صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسة في ركعة يجوز نحن قلنا أنها لم تصلى إلا مرة واحدة في عهد صلى فكيف الشيخ يجوز شيء لم يعني يعني تكلمنا على هذا يا عبد الرحمن فلما تكلمنا ينبغي أن يكون مفهوما الكلام وش القاعدة أي شيء يعني حصل في عهد صلى الله عليه وسلم لا يزاد عليه وهي عبادة لا يقال وش قلنا يا جماعة ثبت عن علي رضي الله عنه أنه صلى ثلاث ركوعات لا لا قلنا يرجح انه مرفوع حديث عائشه راجع على علي باعتبار انه مرفوع اما باعتبار انه فعله هو فلا تعارض نعم قال العلماء في الجواب عن ذلك لان علي رضي الله عنه راى ان الكسوف سيطول زمن ففعل ذلك بقي علينا مساله حقيقه ما بحثناها لان المؤلف ما جاء بها لو انتهت الصلاة والكسوف باقي ضد اللي هو قال انتهت الصلاة لا موجود ترى بالشرح موجود في الروض المرد لو انتهت الصلاة والكسوف باقي هل تعاد الصلاة أو لا وإذا قلنا بالإعادة هل تعاد كسائر النوافل أو تعاد كصلاة الكسوف في هذا قولان للعلماء بل ثلاث تقوى القول الأول أنها لا تعاد والقول الثاني تعاد على صفتها والقول الثالث تعاد على صفة النوافل الأخرى يعني ركعتين فمن نظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فصل حتى أنكشف ما بكم قال إن المشروع أن يصلي لكن كونها كسائر النوافل أرجح من كونها صلاة كسوف، لأن الأولى انقضت. ومن رأى إلى قوله فصلوا وادعوا وقال إن الصلاة حصلت، وأما فيبقى الدعاء، قال لا تعاد، قال لا تعاد. وعمل الناس اليوم على أنها لا تعاد، وأنها إذا تمت الصلاة قبل الانجلاء فمن الناس من يذهب إلى حاجات، ومن الناس من يبقى في المسجد يدعو ويذكر الله عز وجل حتى تنجلي. نرجع الآن إلى باب الاستسقاء ونسأل الله. نعم والله أنا ما ترجح عندي شيء، لكني أفعل الثاني، أفعل الثاني إذا إذا إذا لم إذا انتهت الصلاة قبل التجلي، فالغالب أن نجلس في المسجد ندعو الله عز وجل ونذكره. انتهى خمس دقائق يقول عبد الرحمن انتهى. قال إذا باب صلاة الاستسقاء إذا أجبت الأرض وقحط المطر إلى آخره. هذا ذكر المؤلف سبب مشروعية صلاة الاستسقاء، وأنها إجداب الأرض وإيش وقحوط المطر، صلوها جماعة وفرادى، وصفاتها في موضعها وأحكامها وكيف. وقول المؤلف إذا أجدبت الأرض ظاهره ولو كان ذلك في غير أرضهم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستسقي إلا لأرضه وما حولها مما يتضرر به البلد، أما ما كان بعيدا فإنه لا يضرهم، وإن كان يضر غيرهم ما لم يأمر به الإمام، فإن أمر به الإمام صلوا. طيب قال وإذا أراد الإمام الخروج لها، من الإمام؟ يحتمل أنه الإمام الأعظم أو إمام الصلاة وهو الأقرب، وعظ الناس والوعظ هو ذكر الأحكام أو التذكير المقرون بالتخويف والترهيب والترهيب. قال وعظ الناس. قد يقول قائل أين الدليل على أنه إذا أراد الخروج يعظ الناس؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج إلى المصلى واستسقى، فهل وعظهم؟ نقول نعم، إنه إذا كان يعظهم وعظا عاما كما لو صادف أنه يتكلم في خطبة الجمعة فيعظ الناس فهذا طيب، ولا يقال إنه وعظهم من أجل الاستسقاء ولكن من أجل خطبة الجمعة والمناسبة. قال وأمرهم بالتوبة من المعاصي، وذكرنا أن التوبة يشترط لها خمس شروط. والخروج من المظالم، الخروج من المظالم هذه من باب عطف الخاص على العام، وذلك لأن الخروج من المظالم من التوبة، وقولها المظالم جمع مظلمة، فتشمل المظلمة في حق الله والمظلمة في حق العباد. مثال الأول لو كان لم يخرج زكاته أو لم يخرج كفارة كانت عليه، فهذا هذه المظلمة في حق الله فليبادر إليها. ومثال الثاني لو كان عنده حق لشخص مثلا دراهم أو منافع أو غيرها فإنه يخرج منها أيضا بإيفائه. فإن كان الحق غير مالي كالغيبة مثلا فإنه يخرج منها بأن يذهب إلى من تكلم فيه ويقول إني تكلمت فيك فحللني، ولا يخرج من عهدتها إلا بذلك. وقال بعض العلماء إن كان الذي تكلم فيه قد علم فليذهب إليه وليستحله، وإن لم يعلم فلا يذهب إليه بل يستغفر له ويذكره بخير في الأماكن التي كان يغتابه فيها، لأنه ربما لو ذهب إليه وطلب أن يحلله ربما تأخذه العزة بالإثم فيأبى، لأن بعض الناس لا يهمه أن يأتي إليه أخوه معتذرا، بل إذا قال إن تكلمت فيك فأرجوك السماح قال ليش تكلم فيه، من قال لك، من محلك عرضي، ثم غضب وأبى أن يسامح. وهذا القول هو الصحيح، أنه إن علم أنك اغتبته فاستحله. طيب فإن قال أنا لا أحللك إلا إذا أعطيتني 10 دراهم، ها؟ يعطيه؟ نعم يعطيه، هذا حق له، نعم، أو أكثر، حتى لو طلب أكثر يعطيه، لأن إعطاءه في الدنيا أهوى من إعطائه في الآخرة. قال وترك التشاحن، التشاحن بين الناس، يعني يأمر الإمام أن الناس أن يتركوا التشاحن فيما بينهم، وهي الشحناء والعداوة والبغضاء، لأن التشاحن سبب لرفع الخير. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ليخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فرفعت، يعني رفع العلم بها، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنسيها من أجل التشاحن. قال العلماء فنأخذ من هذا أنه إذا كنا نطلب الله الخير أن ندع التشاحن فيما بيننا. فإذا قال قائل كيف يمكن أن يزيل الإنسان ما في قلبه من الحقد أو الغل على أخيه، كيف يمكن؟ لأن هذه تعتري كثيرا من الناس، يكون في قلبه حقد على أحد أو عداوة ثم لا يستطيع أن يتخلص منها. فنقول يستطيع الإنسان أن يتخلص بأن يذكر ما في بقاء هذه العداوة من المآثم وفوات الخير، حتى إن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، فإذا كان بين اثنين شحناء قال أنظر هذين حتى يصطلحا، يعني رب عز وجل ما أنظر في عملك يوم الاثنين والخميس إذا كان بينك وبين أخيك شحناء. ثانيا أن يعلم أن العفو والإصلاح فيه خير كثير للعافي، وأنه لا يزيده ذلك العفو إلا عزا، ما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ثالثا أن يعلم أن الشيطان وهو عدوه هو الذي يوقد نار العداوة والشحناء بين المؤمنين، لأنه يحزن أن يرى المسلمين متآلفين متحابين، فيحزن إذا رأهم كذلك ويفرح إذا رأهم متفرقين والعداوة والشحناء بينهم. فإذا ذكر الإنسان المنافع والمضار فالإنسان عاقل، لا بد أن يأخذ بما فيه إيش المصالح والمنافع ويدع ما فيه المضار والمفاسد. فعليك أن تجاهد نفسك، ولو أهنتها في الظاهر فإنك تعزها في الحقيقة، لأن من تواضع لله رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وجرب تجد أنك إذا فعلت هذا الشيء وعفوت وأصلحت ما بينك وبين إخوانك تجد أنك تعيش في راحة، في طمأنينة، في انشراح صدر، في سرور قلب. لكن إذا كان في قلبك حقد عليهم أو عداوة، فإنك تجد نفسك في غاية ما يكون من الغم والهم، وكيف تخلص، كيف عمل. ثم يأتيك الشيطان بكل احتمالات يحتملها كلامه، يعني لو احتمل كلامه الخير والشر، وش يقولك الشيطان؟ يحمله على الشر، مع أن المشروع أن يحمل الإنسان كلام إخوانه على الخير ما وجد لها ما وجد له محملا. متى وجدت محمل الخير فاحمله على الخير، سواء في الأقوال أو في الأفعال، ولا تحمله على الشر. بعض الناس والعياذ بالله يحمله على الشر، على القول على الشر أو الفعل على الشر، ثم يؤزه الشيطان إلى أن يتجسس على أخيه، يتجسس على أخيه ويتابع أخاه وينظر ماذا فعل وماذا قال، فتجده دائما يحلل أقواله وأفعاله كأن عنده معامل. نعم، وليته يحمله على الأحسن أو على الحسن، ولكن على السيء والأسوأ، وذلك بإيحاء الشيطان والعياذ بالله. والذي يجب على المؤمن إذا رأى من أخيه ما يحتمل الخير والشر أن يحمله على الخير، ما لم توجد قرائن قوية تمنع حمله على الخير فهذا شيء آخر. يعني لو صدر مثل هذا من رجل معروف بالسوء ومعروف بالفساد ما يحمل على الخير، لا بأس أنك تحمله على ما يحتمله كلامه. أما رجل مستور ولم يعلم عنه الشر، فإذا وجد في كلامه أو في فعاله ما يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير حتى تستريح. وربما يصاب هذا الرجل الذي يتتبع عورات الناس وأخطاءهم القولية والفعلية، ربما يسلط الله عليه من يتابعه هو بنفسه، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فالمهم أن هذه المسائل التشاحن سبب لمنع الخير. ولهذا قال المؤلف: ينبغي للإمام عند إرادة الاستسقاء أن يأمر الناس بترك التشاحن، لأن التشاحن يمنع الخير. سمع. باب صلاة الاستسقاء والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومع أهل الدين ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان والمميزين، وإن خرج أهل والصبيان المميزون. وش عندك؟ والصبيان المميزون والشيوخ والصبيان المميزون، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، وينادي الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الاستسقاء هو طلب السقيا، طيب مطلقا، لكن صلاة الاستسقاء هي اللي يقال فيها الاسم المخصوص. هل الاستسقاء نوع واحد أو أنواع؟ الاستسقاء أنواع، نعم. إذا أراد الإنسان يستسقي ربه هل هو نوع واحد أو أنواع؟ أنواع. طيب، منها الخروج إلى مصلى العيد وأن يصلي صلاة الصلاة المعروفة، ومنها في خطبة الجمعة. تمام. طيب، ما هو سبب صلاة الاستسقاء؟ قحط المطر. ما معنى أجدبت الأرض؟ يعني لم تنبت. طيب، قحط المطر يعني هنا امتنع. طيب، تصلى صلاة الاستسقاء جماعة أو فرادى؟ يجوز أن تصلى جماعة وأن تصلى فرادى. طيب، كما قال المؤلف، أظن وقفنا على وصفتها كعيد. إذا أردت خروج لها يعني. طيب، طيب، يقول المؤلف إن صفتها كصلاة العيد. عبد الله، كيف؟ تكبيرات الزوائد. نعم. نعم. هل فيها دليل على هذا؟ من رواه عنه؟ نعم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كما يصلي العيد. يقول المؤلف: وإذا أراد الإمام الخروج لها. خالد، هل المراد الإمام الأعظم؟ قد يراد بالإمام الأعظم ويراد بالإمام الذي يصلي به. الذي يصلي به. والثاني أقرب. للعموم. قوله وعظ الناس، ما هي الموعظة موسى؟ لا، إذا أراد الخروج عن الإمام وعظ الناس. لكن مش معنى وعظ؟ نعم، خطب فيهم بين لهم بين لهم أشهر الوعظ والترغيب. الوعظ والتذكير المقرون بالترغيب. نعم، التذكير المقرون بالترغيب والترهيب ليلين القلوب. طيب، أمرهم بالتوبة من المعاصي. التوبة معناها أخ الإقلاع عن الذنب، يعني الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. لها شروط يا عبيد الله؟ خمسة شروط. الإخلاص لله، الندم على فعل المعصية، الإقلاع عنها، العزم أن لا يعود، محمد، أن تكون في وقت قبول التوبة. طيب، هل الشرط العزم أن لا يعود خليل أو أن لا يعود؟ العزم أن لا يعود، أو الشرط أن لا يعود، أو الشرط أن لا يعود؟ ما الفرق بينهما؟ لو قلنا إن الشرط أن لا يعود لم تقبل الأولى لو عاد، يجدد توبة أخرى. أحسن. الخروج من المظالم. سامي، الخروج من المظالم، أي مظالم هي؟ مظالم الخلق ولا المظالم اللي بين الإنسان وبين الخالق عز وجل؟ تشملهما. أفلا ينبغي أن نقول مظالم الخلق لأن المظلمة التي بين الإنسان وبين ربه ذكرها بقوله بالتوبة من المعاصي. نعم. التوبة خروج من المظالم بماذا يكون؟ بين الخلق بعضهم مع بعض. إن كانت المظلمة مالا فبرد المال إلى أصحابه. ها. إذا كانت عرضا مثل مغتاب في المجلس يستحله، يعني يذهب يقول يا فلان أنا اغتبتك فأحللني. طيب سلامة. كان قد علم أنه اغتاب فأنا يذهب إليه. نعم. وإن لم يكن قد علم فإنه يستغفر له ويذكره في المجلس التي ذكره الرسول فيه. أحسنت. لأنه ربما لو أعلمه لأخذته العزة بالإثم وأبى أن يحلله. تمام. طيب أمرهم بترك التشاحن. ما هو التشاحن اللي وراء؟ أنت اللي تبت ترك التشاحن هي العداوة. نعم. لأن كل هذه الأسباب، كل هذه الأمور سبب لمنع القطر. طيب يأمرهم بالصيام. حجاج، هذا صحيح؟ ناخذنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ناخذ درس الليلة إن شاء الله. يأمرهم أيضا بالصيام، يعني يأمرهم أن يصوموا. قال بعض العلماء يأمرهم أن يصوموا 3 أيام ويخرج في اليوم الثالث. وقال بعضهم يجعل الاستسقاء يوم 2 أو 5، لأن يومي 2 والخميس مما يسن صيامهما، فيكون خروج الناس وهم صائمون. وعللوا ذلك بأن الصائم أقرب إلى إجابة الدعوة من المفطر، فإن للصائم دعوة لا ترد. ولهذا تجدون أكثر ما يأمر ولي الأمر بالاستسقاء في يوم 2، لأنه يوم يسن صيامه، فإذا صامه الناس وخرجوا في هذا اليوم صار ذلك أقرب إلى الإجابة. هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولكن في هذا نظرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الاستسقاء لم يأمر أصحابه أن يصوموا. أما ما ذكره المؤلف أولا بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم فهذه مناسبة، لكن الصيام طاعة مفعولة موجدة تحتاج إلى إثبات دليل، أو تحتاج إلى إثباتها بدليل. وإذا كان الأمر قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أصحابه بالصيام فلا وجه للأمر به. نعم قد نقول لو اختار يوم 2 ولم يجعله سنة راتبة دائما لا يكون استسقاء إلا في 2 من أجل أن يصادف صيام بعض الناس، لو قيل بهذا لم يكن فيه بأس. لكن كون نجعلها سنة راتبة لا يكون الاستسقاء إلا في يوم 2، أو نأمر الناس بالصوم، ففيه نظر. قال ويأمرهم أيضا بالصدقة. الصدقة قد يقال إنها مناسبة، لأن الصدقة إحسان إلى الغير، والإحسان سبب للرحمة، لقول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، والغيث رحمة، لقول الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والصدقة هنا ليست الصدقة الواجبة، بل هي صدقة مستحبة. أما الصدقة الواجبة فإن منعها سبب لمنع القطر من السماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه. يعدهم، الضمير يعود على من الفاعل؟ على الإمام. والضمير هم المفعول يعود على الناس، يعني يقول سنخرج في اليوم الفلاني. ويحسن أيضا أن يعين الوقت الزمن من هذا اليوم في الساعة الفلانية ليتأهبوا على وجه ليس فيه ضرر عليهم، لأن الناس ربما لو خرجوا مبكرين وتأخر الإمام حصل عليهم أذية من البرد إن كانوا في زمن الشتاء صارم. يقول: وأمرهم بس يعيدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب. يتنظف، إذا قال العلماء يتنظف فالمراد إزالة ما ينبغي إزالته شرعا أو طبعا. فإزالة ما ينبغي إزالته شرعا مثل الأظفار، العانة، الأبط، وما ينبغي إزالته طبعا مثل العرق والروائح الكريهة.